القراءة من كتاب مختصر من هذه السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: الوجه الثاني عشر، أن يقال العلم الديني الذي يحتاج إليه الأئمة والأمة نوعان: علم كلي كإيجاد الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان والزكاة والحج وتحريم الزنا والسرقة والخمر ونحو ذلك، وعلم جزئي كوجوب الزكاة على هذا ووجوب إقامة الحج على هذا ونحو ذلك. يعني فرق العلم الكلي والجزئي. الكلي اللي هو إيجاد الزكاة على الجميع، والجزئي اللي هو الفرق معين هل تجب عليه هذا، يعني الزكاة ما تجب، هذا يحتاج علم جزئي، هل عنده المال، عنده نصاب، ما عنده، كذا وكذا. فهذا يعني يقول علم علمان، علم كلي هو هذا التشريع العام، وعلم جزئي اللي هو بحسب الايش؟ الافراد. نعم. فاما الاول فالشريعه مستقله به. نعم، من الاول الشريعه مستقله به، قد يعني القران والسنه، وكل انتظار البيان. نعم. لا تحتاج فيه الى الامام. ما احتاج الامام. فان لا يحتاج الامام، لان خلاص هذا مبين في القران والسنه، والناس لا يحتاجون الى امام يعني معصوم يرسله الله تبارك وتعالى حتى يعرفهم به، لان هذا العلم موجود. موجود في كتاب الله، موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقوله محفوظ. نعم، هذا العلم الأول. نعم. فإن النبي إما أن يكون قد نص على كليات الشريعة التي لا بد منها، أو ترك منها ما يحتاج إلى القياس. نعم. فإن كان الأول ثبت المقصود. نعم. وإن كان الثاني فذلك القدر يحصل بالقياس. فذلك القدر يحصل بالقياس في الأمور التي يعني سمعت فيها نص فتعرف القياس، القياس على نصوص الشريعة. نعم. وإن قيل بل ترك فيها ما لا يعلم بنصه ولا بالقياس بل بمجرد قول المعصوم، كان هذا المعصوم شريكا في النبوة. صح. وقيل بقى أن الرسول لم يبين دينه في قضايا كلية وقضايا كذا ما بينها بنفسها الرسول، وأن لابد أن يأتي معصوم حتى يبينها، من هذا المعصوم يكون بالغ، يكون شريك في النبوة، لابد أن يوحي إليه وحي مستقل عن وحي النبوة. نعم، يكون فقط مجرد يعني إمام مجتهد، لأنه غلط إذا ينزل الوحي مستقل، يعني يحتاج إلى وحي مستقل، ومعنى وحي مستقل هذا كفر بالله تبارك وتعالى، لأنه يكون نبي بعد النبي. نعم. لم يكن نائبا، ما كان نائبا عن الإمام، ما كان نائبا عن الرسول في وخليفة له في البيان، لا يكون هو مشارك له نبي معه. نعم. فإنه إذا كان يوجب ويحرم من غير إسناد إلى نصوص النبي. نعم. كان مستقيما. نعم. لم يكن متبعا له. نعم. وهذا لا يكون إلا نبيا. نعم. فأما من لا يكون إلا خليفة للنبي فلا يستقيل دونه. نعم. وأيضا فالقياس إن كان حجة جاز إحالة الناس عليه، وإن لم يكن حجة وجب أن ينص النبي على الكليات. وأيضا فقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا نص في أن الدين كامل لا يحتاج معه إلى غيره. وأما الجزئية فهذه لا يمكن النص على أعيانها. نعم. يقول الجزئيات اللي هو يعني العلم يجب على كلها من الناس وما يجب على كلها من الناس وبخصوص هذا وهذا، مش ممكن النص عليه، يعني هذه لا يمكن أن تستوعب النصوص، ما يمكن أن تستوعب النصوص ويجب على هذا محمد وما يجب على عبد القادر وما يجب على فلان وما يجب على الذي يجب عليه، يعني هذا ما يجب، يعني أمر لا يمكن تستوعبه النصوص. نعم. بل لا بد فيها من الاجتهاد المسمى بتحقيق المناط. لا بد فيها من الاجتهاد المسمى بتحقيق المناط، تحقيق المناط استواء، يعني يقصد هنا ما رفع الحكم اللي هو الفرد، هذا ماذا يجب عليه؟ تحقيق المناط مثلا، فلان عنده والله 1000 دينار، عنده كذا، ما هو الآن الذي يجب عليه من الزكاة؟ يقول والله يجب عليه من الزكاة كذا وكذا وكذا، يدفع الدين فلان يعني الثاني. تحقيق المناط اللي هو خلاص معرفة حقيقة الحكم بالنسبة إلى يعني هذه المسألة. نعم. كما أن الشارع لا يمكن أن ينص لكل مصل على جهة القبلة في حقه، نعم، ولكل حاكم على عدالة كل شاهد وأمثال ذلك. نعم، هذا أمر ما يمكن، لا يمكن تنزل فيه نصوص، وبالتالي الإمام الذي سيأتي لا يمكن أن تنزل عليه نصوص ليعرف كل البشر. فإذا ايش ما الذي، لماذا يحتاج إلى إمام معصوم؟ وهو لا يمكن أن تنزل عليه نصوص للأحكام الجزئية هذه، وكذلك لا يمكن أن تنزل عليه أحكام جديدة غير الأحكام التي نزلها على الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فإذا ما حاجة إلى إمام معصوم، وكل ما يبين الشيخ أن ليس هناك حاجة إلى إمام معصوم، يعني إمام معصوم يوحى إليه ويعرف كل لحظات الأمور، هذا ما فيه، ليس هو، ليس لهذا الإمام حاجة. وهم يقولوا لا بد، لا بد يكون هناك إمام معصوم يعرف كل وينزل عليه حتى لا يقع الناس في خطأ مطلق، فينزل عليه وحي بذاته ويعرف كل الأحكام التي يحكم بها في الناس، وهذا أمر مستحيل. نعم. وإن كان كذلك فإن ادعوا عصمة الإمام في الجزئيات فهذه مكابرة مطلقة. إذا ادعوا عصمة الإمام في الجزئيات هذه مكابرة، يقول وهم قد ادعوا أن الإمام يعرف من يعرف العلم مال في الله وإيش يجب عليه الزكاة، يا محمد هذا إبراهيم وهذا علي، يعرف أن هذا علي هذا عنده في بيته وكذا من المال وكذا، وإنه تجب عليه الزكاة كذا وكذا وكذا، مش في شؤون الزكاة فقط، في كل الشؤون. وهو يعني الرب الذي يعلم خطائق الخلق. نعم. ولا يدعيها أحد، فإن عليا رضي الله عنه كان لا يدعيها أحد عنده عقل، لكن هم ادعوها، هم ادعوا في الإمام هذا، ادعوا في الإمام العلم بكل أسرار الخلق وكل ما عنده هذا، وكان يقول لك تأتيه الزكاة يقول له هل الزكاة هذه؟ لا، هل فلان نقص منها كذا وفلان جاب منها كذا وفلان هذا بيه كذا، كان عارف المال اللي عنده وعارف كيف، عارف الحقيقة اللي عنده وعارف ما أخفى وما يعني أتى به. يقول أنا أعرف كل دينار وكل دينار سيأتيني ومن أين اكتسب هذا الدينار وفي أنفق هذا الدينار، فقد ادعوا. يعني كلام شيخ الإسلام هذا لا يدعيه أحد، قد ادعوا يعني ادعوه وكتبوه في علمه. نعم. فإن عليا رضي الله عنه كان يولي من تبين له خيانته وعكسه وغير ذلك. نعم، أنا عارف أن أبي طالب وين عين بعض عماله ثم بين لهم تبين له عجله وخيانته، إذا لو كان يعلم غير فعلم كذا ويعلم أن هذا فعل كذا وفعل كذا ما كان يعين هؤلاء. نعم. وقد قطع رجلا بشهادة شاهدين ثم قال أخطأنا، فقال لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. نعم. وهم شهدوا عليه، شهدوا على رجل بالخطأ بالسرقة فقطع السرقة، ثم بعد ذلك تبين أن هؤلاء المخطئين، فقال لو أعلم أنكم متعمدين للشهادة كنت قطعت أيديكم، وقال أخطأنا في لأخذ بشهادة هؤلاء. نعم. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففي الصحيحين عنه أنه قال إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخي شيئا فلا يقضي، فإنما أقطع له قطعة من النار. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أن عليه أحوال الخصوم في الباطن، وكان يحكم بالظاهر، كان يحكم بين المسلمين بالظاهر، وقال للمسلمين أنكم تختصمون إليه، ولعل بعضكم أن يكون أحسن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو هذا ثم الله، فمن قضيت له بحق أخيه ليأخذ الظاهر فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليذرها. فإذا كان النبي نفسه صلى الله عليه وسلم لا يعلم يعني حقائق ما عليه يعني الناس والخصوم، وبالتالي ممكن يحكم الإنسان بما ليس له ويكون هذا المال على الحقيقة مال فلان وهذا الثاني ادعى كذبا ويأخذه لأن الثاني مثلا ما عنده شهادة ما عنده بينة. مثل ما جاء رجل يعني من حضرموت يشرك مع شخص على أرض فذاك ادعاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعى بها يعني عندك بينة؟ قال ما عندي، يعني ما عندي بينة تشهد لي بأن هذه الأرض لي. فقال له إذا يحلف لك. فقال يا رسول الله إنه رجل فاجر لا يتورع من شيء، ما يتورع أن يحلف كذب. فقال له صلى الله عليه وسلم يعني كاذبا لا يخيم الله هو ولي الله. أما يشوف حكم بالضبط حكم لما في يده تحت يده هذا الأرض. والشخص الثاني الذي يمكن أن يكون هي أرض بالفعل لكن ما عنده دليل ما عنده يعني بينة على أن يثبت حقه، فالنبي حكم لذلك الذي يقول يا رسول الله هذا رجل فاجر يمكن يعني يحلف يعني بالله وهو كذب. نعم. وقد ادعى قوم من اهل الخير على ناس من اهل الشر يقال لهم بنو أبيرة بنو أبيرة انهم سرقوا لهم طعاما ودروعا عند الرسول، فجاء قوم فضرأوا اولئك المتهمين. نعم. فظن النبي صلى الله عليه واله وسلم صدق اولئك المبرئين المبرئين لهم. نعم. حتى انزل الله تعالى عليه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وبالجملة الأمور نوعان كلية عامة وجزئية خاصة، فأما الجزئيات الخاصة كالجزئي الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه مثل ميراث هذا الميت وعدل هذا الشاهد ونفقة هذه الزوجة ووقوع الطلاق لهذا الزوج وإقامة الحد على هذا المفسد وأمثال ذلك. نعم، أحكام جزئية حسب الأفراد. نعم. فهذا مما لا يمكن لا نبيا ولا إماما ولا أحد من الخلق أن ينص على كل فرد منه، لأنه أفعال بني آدم وأعيانه يعجز عن معرفة أعيانها الجزئية علم واحد من البشر وعباراته. صح، مستحيل. لا يمكن بشر أن يعلم ذلك كله بخطاب الله له، وإنما الغاية الممكنة ذكر الأمور الكلية العامة. كما قال صلى الله عليه وآله وسلم بعثت بجوامع الكلم، فالإمام لا يمكنه الأمر والنهي لجميع رعيته إلا بالقضايا الكلية العامة، وكذلك إذا ولى نائبا لا يمكنه أن يعهد إليه إلا بقواعد كلية عامة. ثم النظر في دخول الأعيان تحت تلك الكليات أو دخول نوع خاص تحت أعم منه لا بد فيه من نظر متولي واجتهاده، وقد يصيب تارة ويخطئ أخرى. فإن اشترط عصمة كل واحد اشترط عصمة النواب في تلك الأعيان، وهذا منتف بالضرورة واتفاق العلماء. وإن اكتفى بالكليات فالنبي يمكنه أن ينص على الكليات كما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذ ذكر ما يحرم من النساء وما يحل، فجميع أقارب الرجل من النساء حرام عليه إلا بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته كما ذكر هؤلاء الأربع في في سورة الأحزاب. وكذلك في الأشربة حرم كل مسكر دون ما لا يسكر وأمثال ذلك. بل قد حصر المحرمات في قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكل ما حرم تحريما مطلقا عاما لا يباح في حال فيباح في أخرى كالدم والميتة ولحم الخنزير. وجميع الواجبات في قوله: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين الآية. فالواجب كله محصور في حق الله وحق عباده. وحق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقوق عباده العدل، كما في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قل: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قل: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم على الله أن لا يعذبه. ثم إنه سبحانه فصل أنواع الفواحش والبغي وأنواع حقوق العباد في مواضع أخرى، ففصل المواريث وبين من لا يستحق الإرث ممن لا يستحقه، وما يستحق الوارث بالفرض والتعصيب، وبين ما يحل من المناسك وما يحرم وغير ذلك. فإن كان يقدر على نصوص كلية تتناول الأنواع فالرسول أحق بهذا من الإمام، وإن قيل لا يمكن فالإمام أعجز عن هذا من الرسول. والمحرمات المعينة لا سبيل إلى النص عليها لا لرسول ولا لإمام، بل لا بد فيها من الاجتهاد، والمجتهد فيها يصيب تارة ويخطئ أخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. وكما قال سعد بن معاذ: وكان حكما في قضية معينة يأمر فيها الحاكم أن يختار قصلا، فلما حكم بقتل المقاتلة وسبي الذرية من بني قريظة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة. نعم، فهذا حكم خاص في هذه الحالة المعينة، وقد اجتهد فيها سعد وأقره النبي وقال له: قد حكمت فيها بحكم الله من فوق 7 أرقعة في السماوات، وهي توفيق من الله تبارك وتعالى له. إذا اجتهد وأصاب، يعني ما هو حكم الله تبارك وتعالى في الحقيقة. نعم. وكما كان يقول لمن يرسله أميرا على سرية أو جيش: إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم. نعم. ولا تنزلهم على حكم الله، وإنما أنزلوا على حكمك حكم أصحاب تمثلين، ماذا يحكم الله فيه؟ هل يحكم بقتلهم؟ هل يحكم بسبيهم؟ هل يحكم برد أموالهم إليهم؟ هذه كلها يعني أمور جائزة في يعني من ينزلون من حصن يحاصرون من الكفار، ثم ينزلون من حصن لحصولهم. ما هو الحكم الذي ينبغي أن يحكم فيهم؟ اجتهد. يقول الرسول: اجتهد أنت وأصحاب، إن استنزلت أهل حصن فأرادوك أن تنزلوا على حكم الله وحكم رسوله، قال: لا تنزلوا على حكم الله وحكم رسوله، ولكن انزلوا على حكمك وحكم أصحاب، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. نعم. ولكن انزلهم على حكمك وحكم أصحابك، والأحاديث الثلاثة ثابتة في الصحيح. نعم. فتبين بذلك أنه لا مصلحة في عصمة الإمام. ما في مصلحة إذا بعد هذا، ما في مصلحة في عصمة الإمام. ليش نحتاج إمام معصوم؟ الشريعة كاملة وما نحتاج تلفيش إمام برا. وكذلك عصمة الإمام في أنه يحكم في أفراد الناس بالصواب المطلق ما صار. حتى الرسول لا يعرف يعني حقائق الناس، ممكن ناس يعني ان الرسول يحكم بالظاهر في القضايا العامه. اذا ما يحتاج بينما يعرف كل يعني اوضاع الناس واحكامه ويحكم في كل حكم بنص منذر لهم الى الله ومنكم السلام. فاذا لماذا يحتاج الى امام معصوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. فتبين لذلك انه لا مصلحه في عصمه الامام الا وهي حاصله بعصمه الرسول لله الحمد والمنه. والواقع الواثق هذا، فانا راينا كل من كان الى اتباع السنه والحديث واتباع الصحابه اقرب كانت مصلحتهم في الدنيا والدين اكمل، وكل من كان ابعد من ذلك كان بالعكس. نعم. الحمد لله رب العالمين.